نعوذ بالله من استغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يغفر لكم اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وكنا في اسمه سبحانه وتعالى إيه بقى؟ فتاح، مش كده؟ احنا كنا اتفقنا في بداية الدروس وكل مرة أن نتذكر فيها أن الطلبة لابد أن يكتبوا الكلام الذي يشرح. فمين اللي ما بيكتبش بقى؟ مين اللي ما بيكتبش؟ طب ما أنا شايفهم أهو، مش عايزين يرفعوا إيديهم ليه؟ مين اللي ما بيكتبش يرفع إيده؟ ياه، هاي واللي بيكتب، طب والباقي؟ ها؟ لا، ده مش أمن مركز، ده الباقي ده حاجة تانية بقى. يعني الباقي ده إيه قاعد عشان إيه بقى؟ لك أنا هنجز الشيخ ومش هنكتب، مش كده؟ هنعمل فيه فصل، ده اللي بيصلي من غير وضوء كده. وبعدين قلنا من آداب العلم وأهمية العلم ولزوم طلب العلم ألا يكون المرء في طلب علم الآخرة على أهمية أقل من أهمية طلب الدنيا والسير فيها. يعني الله تعالى بمناسبة الكلام على اسمه الفتاح سبحانه وتعالى ينتظر المؤمنون أن يفتح الله تعالى عليهم ما يتعلق بأمور الآخرة قبل أمور الدنيا. أمور الآخرة طريقها أن يفتح الله تعالى عليهم العلم النافع، وأن يفتح عليهم أبواب معرفة الله تعالى ومحبته، وأن يفتح عليهم أبواب محبة النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمه صلوات الله وسلامه عليه. وأن هذا الفتح الذي يفتحه الله تعالى عليهم لا بد وأن يكونوا، أي هؤلاء المؤمنين المتقين، أن يكونوا قد بذلوا لهذا الفتح بذله الذي به يفتح الله تعالى عليهم. ترى أن الله تعالى يفتح على المقصرين المفرطين الذين لا يهتمون بمعرفته سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته كاهتمامهم بالدنيا والسير فيها أو بالمذاكرة والإقبال عليها أو ببذل الجهد في غير ذلك، تراه يفتح عليهم وهم غير مبالين بالإقبال عليه والاهتمام بمعرفته سبحانه وتعالى ومقصرين في ذلك ومتكاسلين عنه ومتوانين في تحصيل هذا العلم وهو معرفة الرب وتوحيده والدعاء له سبحانه وتعالى. وهذه المشكلة. لذلك قضية كما سنشير إلى الآيات التي موعدنا معها اليوم تبين هذا المعنى، أن المؤمنين إذا ما استفتحوا الله تعالى فتح عليهم، وكانت حالهم غير هذه الحالة التي نحن عليها اليوم. كانوا إذا استفتحوا الله تعالى يعني طلبوا الفتح من الله، طلبوا النصر من الله، طلبوا من الله تعالى أن يفصل بينهم وبين أعدائهم، الله تعالى يفتح عليهم على طول سبحانه وتعالى، كما قال: فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين فأنجيناه. فورا فأنجيناه والذين معه في الفلك المشحون، فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون. بعيدا، هذه قضية مهمة، وإخواننا لا يقدرون هذا المعنى، وهذا المعنى مذكور كما أشرنا في خطب من قبل. يقول عبدي: قم إلي أمشي إليك. فإذا لم تقم إليه أنت سبحانه وتعالى، وإذا لم تبذل له جل وعلا، تراه يفتح عليك. لذلك هذه المسألة نواجه آثارها هذه الأيام. في أيام الصحابة كانوا على مستوى هذا الفتح ومؤهلين له من الله تعالى بفضله ورحمته، فكانوا ما أن يدعوا الله تعالى ويستفتحوا الله تعالى حتى يفتح عليه. وانظر إلى حالنا الآن الذي وصلنا إليه المسلمين فضلا عن غيرهم من المؤمنين، انظر إلى الحال التي نحن فيها. لذلك الله تبارك وتعالى يحب من عباده أن يعاملوه بالمعاملة اللائقة بجلاله سبحانه وتعالى، وأن يستحيوا منه الحياء اللائق به، وأن يخافوه الخوف اللائق به، وأن يجلوه الإجلال اللائق به، وأن يعظموه التعظيم اللائق به. إذا لم يكونوا كذلك على حال من التعظيم والإجلال والخوف والمهابة والخشية والمحبة لله تبارك وتعالى، كان ذلك خللا خطيرا في إيمانهم به سبحانه وتعالى وإقبالهم عليه وتعلقهم به جل وعلا. كيف يكون ربك الذي خلقك ورزقك ويحييك ويميتك ويبعثك ليوم يقوم فيه الناس لرب العالمين، وهو الذي وهبك الإيمان والطاعة والعمل الصالح، وأخذ بيدك وقلبك إليه، واجتباك من دون الناس لتقف له، ثم بعد ذلك تعامله بهذه المعاملة التي لا تليق به سبحانه وتعالى، ويمكن لك أن تعامله بأحسن من ذلك، وأن تترقى أعلى من ذلك في معاملتك لربك سبحانه وتعالى. كيف تقدم عليه راحتك ونفسك ومالك وأهلك وولدك وصحتك وركونك إلى الدنيا واتباعك للشهوات، كل ذلك عليه سبحانه وتعالى، وينتظر بعد ذلك المؤمنون أن يفتح عليهم، يعني أن ينصرهم الله تعالى أو أن يرفع رايتهم أو أن يكونوا محلا لرعايات الله تعالى أو توفيقه جل وعلا. نستكمل هذا الكلام ونستفتح في الآيات التي هي موضوع الليلة في الدرس يعني إن شاء الله تعالى، إنما نستكمل بعض الكلام على اسمه الفتاح سبحانه وتعالى. يقول هذا الكلام أنا أكتبه مش مكتوب مش في الكتاب يعني. وإذا علم أنه الفتاح، وذكرنا أن من معنى الفتح أنه سبحانه وتعالى القاضي والحاكم الذي يحكم، ذكرنا هذه المعاني في المرة الماضية الذي أتذكرها بين عباده. إذا علم أنه الفتاح يعني الذي يفصل بين عباده بالعدل سبحانه وتعالى، وأن والذي يحكم بينهم جل وعلا، تجنب سبل الظلم. معنى جديد يتعلمه المرء من كونه سبحانه وتعالى الفتاح، وهو أنه يتجنب سبل الظلم عن جميع، وكذلك يبتعد عن جميع الجور، طاعة تحققا بأن الله تعالى يحاسب على الصغير والكبير ويطالب بالنقير والقطمير. وهذه مسألة مهمة بقى، أن الإنسان إذا علم أن الله تعالى هو الفتاح، يعني الذي يفتح بين الناس، كما ذكرنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا، يعني يحكم وافصل، يعني ويكون حكمه قضاء وفصلا وعدلا، حينئذ يقول إذا علم ذلك تجنب سبل الظلم، كل سبل الظلم، وكذلك ابتعد عن كل أسباب الجور، تحققا بأنه يحاسب على الصغير والكبير ويطالب بالنقير والقطمير. واسمع هذه القصة التي ذكرها أهل العلم عن بعض الصالحين. يقول يحكى عن بعض الصالحين، هذه مسألة جميلة في الموضوع. يقول يحكى عن بعض الصالحين أنه قال لولده يوما: لي إليك حاجة. فقال: وما هي؟ قال: أن تقول لي بالمساء كلما قلته بالنهار. فتكلف الابن ذلك اليوم، أن تقول لي بالمساء كل ما قلته بالنهار. يعني جاء هذا الرجل الصالح لولدي وقال له: أريد منك حاجة. قال: وما هي؟ قال: إذا جاء آخر النهار أن تأتي فتقول كل ما قلته هذا اليوم، كل الكلام من أول ما صحيت الصبح لغاية لما جيت تقول لي كل الكلام اللي أنت قلته. فتكلف الابن ذلك كما يقول ذلك اليوم، وحفظ ما قال للناس وأعاد على أبيه. فلما أصبح قال له أبوه مثل ذلك، يعني اليوم كذلك تقول لي كل ما قلته في يومك. قال له الابن، ابن بقى قال: عذبني بما شئت. قال: عذبني بما شئت ولا تكلفني هذا فإني لا أطيقه. فقال الأب: يا بني، إذا كنت لا تطيق محاسبة أبيك ليوم واحد مع لطفه، مع اللطف من أبيك، إذا كنت لا تطيق محاسبة أبيك ليوم واحد مع هذا اللطف، فكيف تطيق محاسبة عمرك يوم لا يسمع من الجواب إلا ما كان صدقا؟ هذه مسألة نتعلمها من الفتاح الذي يفتح ويحكم ويقضي سبحانه وتعالى، وهو أن المرأة يتجنب سبل الظلم، وفي نفس الوقت يتعلم كيف يعلم أنه محاسب على الصغير والكبير والنقير والقطمير، فيقف حينئذ عند حده، ويكون ذلك سببا. يعني إذا تعلم المرء هذه المسألة أن يكف لسانه وأن يأخذ به، أن تكون سببا لصلاح قلبه وصلاح نفسه وصلاح أعماله وإقباله على شأنه، لأن في فساد اللسان فساد الجوارح كلها، كما قال سيدنا أبو بكر وغيره: عندما أمسك لسانه أمسك بلسانه وقال: هذا الذي أوردني المهالك. ومن أصبح وهمه لسانه أصبح في هم شديد، زي الابن ده كده أصبح في هم شديد أن يكون حاله على ذلك، إذ علم أن الله هو القاضي الذي يقضي وهو الحاكم الذي يحكم ويفصل بالعدل والحق سبحانه وتعالى في هذا اليوم. وجرب أيها المسكين السامع المتكلم أن يكتب يوما ما قاله وأن يحاسب نفسه عليه، ولا هو مش هيحاسب، كما قال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وليس سمى شيء إلا وكتب، كله مكتوب عند الله تعالى. هذه مسألة مهمة من المهمات التي يتعلمها المرء من اسمه الفتاح. القصة بقى قلناها، هنقولها تاني بس كفاية عليك كده بقى. وأما من علم أنه الفتاح بمعنى أنه المفتح للأبواب، الميسر للأسباب، الكافي للخطوب، المصلح للأمور، يعني ومن علم أنه الفتاح للأبواب الميسر للأسباب، الكافي للخطوب، المصلح للأمور، فإنه لا يتعلق قلبه بغيره ولا يشتغل بدونه فكره، ويعيش منه بحسن الانتظار. هذه مسألة مهمة بقى. كذلك وهي مسألة داخل فيها مسألتين، ده يدخل في هذه المسألة مسألتين. إذا علم أن الله تعالى هو الميسر، هو سبحانه وتعالى الفتاح للأبواب والميسر لما للأسباب، وأنه الكافي لكل ذلك والمصلح للأمور جل وعلا، حينئذ لا يتعلق قلبه بغيره ولا يشتغل بدونه فكره. يبقى قلبه لا يتعلق بغير الله تعالى، أن يفتح عليه، أن يحفظه، أن ييسر له أسبابه، أن يكفيه جل وعلا ما يقع، وأن لا بيكتبه ولا إيه ولا هم صحيين، يعني ما بيكتبوش في نفس الوقت نايمين بيبصوا لي كده وهم في إيه في بداية السبات، أصحاب كهف في عميق السبات. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، أن تعلمت ذلك، تعلق قلبك به، قلبك به سبحانه وتعالى، واشتغل فكرك به لا بدونه. وهذه المسألة المهمة، يحصل له أن يقع له شيء، أن يقع في ضيق أو في يقع في مشكلة، أو في ولده، في نفسه، في ماله، في أهله، في غير ذلك مما يعاني المرء من أمور الدنيا والآخرة، فإن أول ما يلجأ المرء ويتعلق ليفتح له ذلك المغلق هو الله تعالى، وذلك هو توحيد الرب سبحانه وتعالى باسمه الفتاح جل وعلا. لا يتعلق بقى بإنسان ولا يروح شمال ولا يمين، وأن يقف. هذه المسألة الثانية بعد، يقول بقى المسألة الثانية، يعيش معه سبحانه وتعالى بحسن الانتظار. مش انت بقى عمال تقول يا فتاح يا فتاح افتح علي، يا فتاح افتح علي، فرج علي يا فتاح، وعمال تدعو الله تعالى بأنه الفتاح، وعمال بقى تقول ايه كأنك بتقول له بقى ايه ده انا دعيتك بالفتاح لله تعالى، ولازم بقى تفتح المسائل في ساعتها. لا، هنا يعيش مع الله تعالى بحسن الانتظار. لذلك يقول ان يكون حسن الانتظار لوجود اللطف من الله تعالى، وأن يكون دائما الترقب لحصول الفضل. هذه مسألة مهمة، مستديم التطلع لنيل الكرم، كرمه سبحانه وتعالى، تاركا الاستعجال عليه. ما استعجلوش بقى، هو واقف على باب ربنا وعمال يخبط يقول يا فتاح يا فتاح يا فتاح افتح لي، يا فتاح افتح علي، فك علي، فك. يوم ايه العايز بقى يتفتح له على طول ليه؟ لا، لابد ان يتعلم هنا كيف يكون المرء مع الله تعالى على هذا المعنى، ان يكون حسن الانتظار مع الله تعالى لوجود اللطف، وان يكون دائما الترقب لحصول فضله سبحانه وتعالى، وان يكون مستديم التطلع لنيل كرمه. كل ذلك بالله، مش عمال يقول يا رب يا كافي، وبعدين منتظر بقى الخلق، ولا منتظر ده يجي يشوف موضوعه، ولا يحلله مشكلته، ولا يفرج عنه، ولا كذا. لا، أن يكون متجردا في هذه المعاني لحصول ذلك من الله وحده سبحانه وتعالى، وما يجيش قلبه بقى يتشكك بقى شوية، عمال يقول يا رب يا رب، لم يستجب له لا إله إلا، يروح بقى يسأل بقى الناس، كأن الله لم يستجب له فإن الناس سيفكون مشكلته وسيقفون له ويفعلون له ما لم يفعله الله جل وعلا. لذلك يقول المسألة دي مسألة مهمة، أن يعيش معه بحسن الانتظار سبحانه وتعالى. وزودنا احنا مسألة في ايه، أن يكون حسن الانتظار ومستديم التطلع لنيل كرمه، وأن يكون دائما ترقب لحصول فضله، وكذلك تارك للاستعجال عليه سبحانه وتعالى، ساكنا تحت جريان الحكم من الله تعالى عليه. ذلك الحكم الذي وقع عليك في هذه الحال هو حكم الله تعالى، كيف تتأفف منه وكيف تعترض عليه وكيف يقع في قلبك الحزن من هذا القضاء الذي قضاه، وأنت تعلم أن ما يقضيه الرب سبحانه وتعالى لعباده كله خير. واضح؟ يعني احنا عمالين نأزم في بلطة، بس هي يعني الأحوال يجب أن تؤخذ بعين الفهم وبعين التعلق مع الله تعالى، بالله تعالى، وكذلك بعين التطلع الذي ذكرناه، أن يكون متشوقا أشد التشوق لأن يكون له هذا الحظ من الفتاح كما ذكرنا. فاكرين هذه الكلمة لما قلنا أن يكون له تشوق لأن يحصل حظه من هذا الاسم من أسماء الله تعالى الحسنى؟ طبعا للي كاتب فاكر، لأنه ما ذكرش، واللي ما كتبش طبعا حافظ جدا. يقول: ويعيش بحسن الانتظار مع الله تعالى، والجملة الزائدة عما ذكرنا، ولا يزداد بلاء إلا ويزداد بربه ثقة ورجاء. كلما ازداد البلاء فإذا به على عين الله، يعني ربنا بيزود، هو من اللي بيزود عليه؟ ها؟ من الذي يزيد عليه ذلك؟ هو الله تعالى، هو الذي ينزل ويرتب في كونه ما يشاء. إذا ازداد عليه البلاء يتسخط على ربه، كأنه يريد بلاء من نوع خاص، أو كأنه يريد أن يدفع البلاء عنه بطريقته هو. العبد المسكين هو الذي يرتب لنفسه كيف ينزل البلاء وكيف يرتفع البلاء وكيف يخف وكيف يكشف عنه كربه وكيف. كل ذلك يجب أن يكون كما ذكرنا تاركا له، تاركا الاستعجال عليه، متأدبا ساكنا تحت جريان الحكم عليه. واضح هذا الكلام؟ واضح ولا؟ لذلك يقول أن يكون كذلك، وأن يزداد بربه ثقة ورجاء، كيعقوب عليه السلام لما قال لبنيه بعدما طال عليه الأمد وتمادت الغيبة ورجعوا غير مرة خائبين، لم يحصلوا يوسف، يعني يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. ماشي كده؟ ماشي؟ نستكمل الكلام؟ نستكمل؟ ما فيش حد يقول اه، كله يقول لا. الحمد لله. طيب، واعلم، يقول الشيخ مرة أخرى، الشيخ تاني، واعلم أنه سبحانه وتعالى إذا ما تعلم المرء هذه المسائل التي أشرنا إليها مما ذكرنا في الأسبوع الماضي وأتممنا هذا الأسبوع هذا الكلام، يعني واعلم أنه حينئذ يفتح للنفوس بركات التوفيق وللقلوب زوائد التحقيق، يفتح لها ذلك، فبتوفيقه تتزين النفوس بالمجاهدات، وبتحقيقه تتزين القلوب بالمشاهدات. دي مسألة واردة في الحديث، واردة في كلام الله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. يعني إذا ما تحقق المرء بمعاني اسمه سبحانه وتعالى الفتاح، وعلم تلك المعاني السابقة من محاسبة النفس ومن استفتاح الرب، وكذلك من أن يكون المرء متعلقا بربه وأنه هو الفتاح للأسباب والكافي الخطوب إلى غير ذلك من المعاني المتحققة في الله تعالى، فإنه إذا ما تحقق المرء بتلك المعاني وفهمها ونزلت هذه المعاني على قلبه بردا وسلاما، فبدأت تغير من حاله المتردد المتشكك، ومن حاله في عدم التعلق بالله تعالى وفي الإيمان بقضائه وقدره سبحانه وتعالى، وفي السكون تحت هذا القضاء وتحت جريان الحكم، وأن يكون كذلك حسن الانتظار لله تعالى غير مستعجل عليه. إذا حصل له ذلك يقول فإن الله تعالى يفتح لهذه النفوس بركات التوفيق، الله تعالى يوفقها ويحفظها ولا يكلها إلى نفسها جل وعلا، ويفتح للقلوب كذلك ما تكون به هذه القلوب مشاهدة لما يقع من الرب سبحانه وتعالى، يعني أن تعبد الله كأنها تراه، كما ذكر النبي في الحديث في حديث الإحسان صلى الله عليه وسلم. هذه درجة جميلة ينتظرها المرء عندما يتعلم هذه المعاني من الأسماء الحسنى وأن يتعلق فيها بالله تعالى. نستكمل بقى الكلام تاني، نستكمل الكلام بقى. نرجع إلى الآيات التي ذكر فيها معنى الفتح والفتاح لنرى ما كان من المعاني في هذه الآيات حتى يلتئم الكلام بما ذكرنا في المرات الماضية. أولها وهو الفتاح العليم، جاءت هذه الآية الكريمة، جاءت هذه اللفظة الكريمة في تلك الآية، قل يجمع بيننا ربنا بالحق، قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. وهذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، هذه الآية التي الوحيدة التي ورد فيها اسمه سبحانه وتعالى العليم والفتاح متأسف، ووردت موصوفة بالعليم. قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم، معناها يجمع بيننا. هذه الآيات كانت نازلة في محاجة المشركين، يعني أن يحاجز المؤمنون المشركين في الرب سبحانه وتعالى، وأنه هو الرازق وأنه هو كذا وكذا. وبعدين لما تمادى غي المشركين في عنادهم وجدالهم وأنهم هم على الحق، قال لهم المؤمنون يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق، يحكم بقى سبحانه وتعالى بالحق وهو الفتاح العليم. يجمع بيننا يعني يوم القيامة، يجمع بيننا ربنا يوم القيامة ثم يفتح بيننا بالحق، يفتح بقى يعني يحكم ويقضي، هنا في هذه الآية يحكم ويقضي بينهم بالحق، يعني يبين من كان على الحق فيثيبه عليه، ويبين كذلك من كان على الباطل فيعذبه يثيبه عليه ويعذب عليه سبحانه وتعالى، وهو الفتاح العليم. والفتاح هذه ذكرنا بقى كل معانيها، أما في هذه الآية بالذات فقد جاءت مع العليم. لماذا وصف أو لماذا أتبعت هذه الصفة، هذا الاسم هذا الاسم فتاح العليم؟ لماذا لم يقل يجمع بيننا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح القوي مثلا أو غير ذلك؟ أن المناسب في الجمع القوة والحكمة والقدرة وأنه يفصل وكذا وكذا. الفتاح العليم هنا معناها أنه ده بقى المعنى فيه شوية، ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم، يعني يحكم بيننا بالعدل. لماذا؟ قال لأنه العليم سبحانه وتعالى، ومن تحقق بالعلم كان عنده أسباب الحكم بالعدل، لأنه لو لم يكن كذلك كان يمكن أن يحكم بالجاه فيقع في هذه الاضطرابات التي يحكم فيها بالجاه. ولذلك قال ثم يفتح بيننا، يعني يحكم بيننا بالعدل، لأنه سبحانه وتعالى متصف بالعلم فلا يقع في حكمه ولا يتطرق إليه أسباب الخطأ جل وعلا كما يقع في أحكام الناس، وإنما ينتظر المؤمنون والكافرون أن يفصل بينهم يوم القيامة سبحانه وتعالى بالعدل، لأن العلم الذي يحفظ العبد من أن تتطرق إليه أسباب الخطأ أو أسباب الجهل، كل ذلك منزه عنه سبحانه وتعالى، فكان ذلك أقرب إلى أن يجمعهم ليفصل بينهم بالعبد سبحانه وتعالى. والآية التالية وهي قوله، أشرنا إليها المرة الماضية ولم نتكلم عليها، وهي قوله: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. والكلام عليها على معنى الرحمة وعلى معنى الفتح وعلى معنى تأهل الناس لهذا الفتح، لأنه قال: وما يمسك فلا مرسل له، فكأن المعنى أن الله تبارك وتعالى ما يفتح من رحمة للناس فلا ممسك لها. يبقى ده الأول، أنه ما يفتح مما يتعلق بالرحمة في أمور الدنيا وفي أمور الآخرة لا يستطيع أحد أن يمسكها. وهذه المسألة التي تستوجب من المرء أن يتعلق بربه سبحانه وتعالى، أن يتعلق بالله تعالى، أن ينزل عليه رحمته فيما يتعلق بأمور الدنيا والدين والآخرة، وأنه حينئذ إذا نزلت تلك الرحمة فلا يمسكها أحد. يعني كأنه يقول: إذا ما انتظر المرء رحمة الله وجاءت هذه الرحمة فقد فاز فوزا عظيما، لأنه حينئذ لا ترد هذه الرحمة ولا ترتفع هذه الرحمة ولا يمسكها أحد هذه الرحمة. هذا المعنى الأول المهم الذي يتعلمه، أن هذه الرحمة هنا شاملة لكل أحوال المرء. المرء يحتاج أن يرحمه الله تبارك وتعالى فيما هو فيه من بلاء المشقة في العبادة، أن يفتح عليه من أنوار هذه المجاهدات عليها، وأن يفتح عليه في فهم كلامه، وأن يفتح عليه في العلم النافع والعمل الصالح، وأن يفتح عليه سبحانه وتعالى بتثبيته على طريقه، وأن يفتح عليه بشرح صدره وكذلك بتثبيت قدمه وبربطه على قلبه، وأن يشرح عليه بمزيد فضله ومزيد نوره سبحانه وتعالى الذي يملأ به قلوب المؤمنين، ومحتاج كذلك إلى أن يأخذ بيده وأن يقويه على طريقه سبحانه وتعالى، وأن يعينه وأن يمده بمدده، ويحتاج كذلك سبحانه وتعالى أن يحفظه من الشهوات والشبهات والمصائب التي تحيط به في دنياه من نفسه وشيطانه وهواه والأهواء المضلة والشهوات والمعاصي والذنوب التي تحيط به. كل ذلك يحتاج لهذه الرحمة. تراه إذا تنزلت عليه هذه الرحمة يقع في هذا الشقاق؟ تراه إذا تنزلت عليه هذه الرحمة يصيبه يرتفع عنه حفظ الله تعالى وتصيبه الشياطين وتحتوشه الشياطين والنفس والهوى؟ تراه إذا كان في محل رحمة الله تعالى، في محل الائتلاف والألفة والمودة مع إخوانه؟ تراه إذا كان في محل الرحمة، كان في محل الاصطفاء والاجتباء من الله تعالى، أو في الإبعاد والطرد؟ ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. وإذا تنزلت الرحمة من الله تبارك وتعالى انقلبت أحوال العبد. يأتي المعنى الثاني التالي: كيف يكون المرء أهلا لنزول رحمة الله تعالى؟ هذه المسألة بقى المهمة. كيف يجعل من نفسه أهلا لهذه الرحمة؟ ولها معاني كثيرة قد ذكرناها، اللي فاكر بقى واللي مش فاكر، قد ذكرناها في اسمه الرحيم، وهي أسباب تنزل الرحمة. اللي مش يذاكرها يروح بقى يذاكرها، واللي ما سمعهاش لابد أن يسمعها. أسباب نزول الرحمة ذكرناها في اسمه الرحيم سبحانه وتعالى، ما مهمة. لماذا؟ لأنه قد رأى نفسه في أحواله في الآخرة، وكذلك في أحواله في الدنيا. أحوال الدنيا كما ترى المشاكل ومحق بركة الوقت ومحق بركة الجهد، وكذلك في ضيق العيش وفي المصائب الموجودة وفي كل العبر والآفات التي نراها اليوم. وكذلك يحتاج المؤمنون للرحمة لرفع الخلاف فيما بينهم، ويحتاج المؤمنون للرحمة كذلك لأنها لو نزلت ارتفع عنهم بلاء الله تعالى النازل الذي جعلهم صغارا وجعلهم في الزلة والهوان بالكفر المشركين، يحتاجون إلى ذلك. فتلك مسؤولية المؤمنين أن يتعلموا أسباب نزول الرحمة حتى يعلموا أنه متى نزلت هذه الرحمة فلا ممسك لها، وانتقلوا إلى ذلك المعنى العظيم وذلك الحال الجليل من أحوال المؤمنين التي كانوا عليها في الصدر الأول وما تبعهم. ماشي. لأنه في مقابل ذلك قال: وما يمسك فلا مرسل له من بعده. وما يمسك بقى من الرحمة، أمسك عنهم رحمته، وقعوا في كل البلاءات في الدنيا، في كل البلاوي والمصائب والعبر، بينهم وبين أنفسهم، وبينهم وبين أولادهم، وبينهم وبين أسرهم، وبينهم وبين الناس، وبين الكفر، وفي أخلاقهم وأموالهم، وفي عيشهم، وفي كدهم، وفي دينهم، وفي عباداتهم، وفي قلوبهم، وفي كل ما يعاني منه المؤمن اليوم. لذلك يقول: طلب أولياؤه منه جل وعلا الفتح فاستجاب لهم. لما طلب أولياؤه سبحانه وتعالى منهم الفتح، منه جل وعلا الفتح، فتح عليهم سبحانه وتعالى. وهذا هو الأمر المهم، كيف يكون المؤمنون اليوم على هذا الحال من أحوال المؤمنين فيما سبق، أن يكونوا أهلا لأن يستفتحوا الله فيفتح عليهم، ونحن مقصرون ومفرطون ولا نبالي. يعني المشكلة كذلك أكثر من عدم تحمل المسؤولية في هذه القضية الخطرة، وأن المرأة يرى نفسه غير أهل لرحمة الله ولا لفتح الله، ولا يهمه ذلك ويحزنه، ولا يجعله يبكي ويتألم، ولا يجعله يتضرع إلى الله تبارك وتعالى أن يغير تلك الأحوال. لذلك كان المؤمنون عندما يستفتحون ربهم يفتح بينهم سبحانه وتعالى، وما قالوا: ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. فتح عليهم أو لم يفتح؟ فتح سبحانه وتعالى: ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا سبحانه وتعالى قال هذه في قصة شعيب، قال: فأخذتهم الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها، الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. بعدما قال سبحانه وتعالى: فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين، الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها. كأن لم يغنوا فيها يعني ما كانوش فيها امبارح عندما نزلت عليهم، كأن لم يغنوا يعني كأن لم يقيموا، باللغة العربية بقى كأن لم يقيموا فيها، يعني كأنهم ما كانوا. الذين كذبوا شعيبا امبارح النهاردة مش موجودين، كأن لم يغنوا فيها أمس، كأن لم يقيموا فيها. الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. وكذلك فتح الله تعالى لما استفتح عليه نوح عليه السلام، قال: افتح بيني وبينهم فتحا ونجيني ومن معي من المؤمنين. وهذه حالنا الذي نحن فيها، افتح بيني وبينهم فتحا ونجي المؤمنين مما هم فيه اليوم. فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون، ثم أغرقنا بعد الباقي. والفاء كما يقال للتعقيب، يعني مباشرة جاء فتح الله تعالى. بل كذلك استفتح الرسل، نقول الآية دي بالمرة، فما استفتح الرسل كلهم الرب جل وعلا. اسمع هذه الآية، يقول: وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. وإيه؟ ها؟ واستفتحوا، هي دي الآية بتاعتنا، واستفتحوا وخاب كل جبال عنيد. ذكرنا الآيات الثلاثة لارتباطها، لأنه السائل يسأل اللي بيقرأ القرآن ويفهم الآيات، يقول واستفتحوا، الواو دي بتاعت إيه؟ معطوفة على إيه؟ إيه؟ نون بقى. واستفتحوا معطوفة في الأول على قوله هي لها وجهين في العطف، ولها كلام تاني كتير، بس أنا نقول كلام قريب كده الناس تفهمه. واستفتحوا معطوفة على قوله فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين، يبقى مين اللي استفتح؟ الرسل. يبقى مين اللي استفتح؟ الضمير هنا لمين؟ للرسل، لأنها لو قلنا واستفتحوا معطوفة على قوله تعالى فأوحى إليهم ربهم، أوحى إلى مين؟ للرسل. الناس نايمة مش كده؟ يبقى دي الآية، واستفتحوا أي الرسل طلبوا النصر من الله تعالى فانتصروا وخاب كل جبار عنيد. خاب الجبابرة العنداء في إيه؟ في قولهم لما قالوا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، خابوا في ذلك ولم يخرجوا ولم يعودوا في ملتهم، وخيبهم الله تعالى ونصر رسله سبحانه وتعالى. هذا الوجه الأول. يبقى الآية معناها وخاب كل جبار واستفتحوا، يعني طلبوا الفتح من الله، إيه اللي حصل؟ يبقى نصروا بدليل إيه؟ وخاب كل جبار عنيد، يبقى نصرهم الله تعالى وخيب أعداءهم. نشوف الآية بقى والحذف اللي فيها والإضمار والكلام، نحن نختصره حتى يفهم المرء كلام الله تعالى الجميل. واستفتحوا أي الرسل فجاءهم الفتح وانتصروا وكانت لهم الكلمة العليا، وخاب كل جبار عنيد. العنيد الجبار يعني الشديد التكبر، والعنيد يعني الشديد العند والمعاندة للمؤمنين، يعني اللي في نهاية الكبر والظلم والبغي والعدوان. خابوا يعني لم يحدث لهم ما أرادوا من قولهم وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتي فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين. فاستفتح بعض الرسل طلبوا النصر من الله فجاءهم النصر وخاب الكفار. وعبر هنا بقوله وخاب كل جبال عنيد، مع أنهم قالت وقال الذين كفروا، ليدل على أنهم كانوا كفرة بغاة شديد البغي شديد التكبر شديد العلو، فوصفهم بالسوء من أوصافهم التي هم متصفون بها. يبقى كان السياق يقول فاستفتحوا وخاب الكفرة، إنما ربنا سبحانه وتعالى عشان ينبه المؤمنين أنه خيب أعظم المتكبرين تكبرا وظلما وكفرا، خيبهم وهزمهم وخزلهم، ولم يحدث إلا نصر الرسل وعلو كلمتهم، ولم يحدث للكفرة ما أرادوا أن يفعلوه بالمؤمنين. ماشي يا دي. والوجه الثاني في العطف بقوله واستفتحوا، نقول دي معطوف على ايه بقى؟ وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من ارضنا او لتعودن في ملتنا. واستفتحوا يبقى مين اللي استفتحوا؟ الكفر بقى، جالهم الفاتح زي ما ذكرنا المرة اللي فاتت في قوله حد فاكر؟ في قوله سبحانه وتعالى ان تستفتحوا فقد جاءكم الفتح. مين اللي استفتح يومها؟ أبو جهل. إن أبو جهل هو اللي استفتح يوم بدر ووقف وقال اللهم أقطعنا للرحم وأتانا بما لا نعرف فأحنه الغداء، اللهم انصر أحب الدينين إليك. فجاروا الفاتح اللي هو إيه بقى؟ له اللي عليه نصر الله، نصر الله تعالى المؤمنين وأحنه الغداء. أحنه الغداء يعني اقتله، فقتله. العبارة اللي وردة في السيرة لما وقف أبو جهل يستفتح يطلب الفتح يطلب النصر من الله تعالى لأحب الفريقين إليه وأحب الدينين إليه، قال اللهم أقطعنا للرحم وآتانا بما لا نعرف فأحنه الغداء، يعني اقتله الغداء، اجعل حينه وحينه يعني موته في هذا الصباح. فمن الذي قتل؟ أبو جهل. فاستفتح فجاءه الفتح يعني جاءه النصر وجاء النصر عليه ولناه، وهذا المعنى هو المعنى الثاني في هذه الآية. واستفتحوا أي الكفرة، استفتحوا على الله تعالى أن ينصرهم فجاءهم الفتح، خابوا وخاب كل جبار عنيد، وانتصر المؤمنون كما ذكر ونجاهم الله تعالى سبحانه وتعالى. والله تعالى يفتح لعباده بغير أن يسألوه فتحا، كما قال إنا فتحنا لك فتحا مبينا، وكما قال إذا جاء نصر الله والفتح، وكما قال فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. ما دي مسألة بقى تاني بتقول إيه؟ تقول إن الله جل وعلا يفتح لعباده المؤمنين طالما كانوا يستحقون الفتح بغير أن يطلبوا الفتح، هو الذي بشرهم به سبحانه وتعالى، وهو الذي وعدهم إياه، وهو الذي ساقه إليهم، كانوا يتطلعون إلى ذلك وبعدت عليهم الشقة كما يقال إذا بالله تعالى يبشرهم سبحانه وتعالى بعدما صبروا وبعدما تحملوا ما كان من الله تبارك وتعالى. لذلك قال فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا، ولما إنا فتحنا لك فتحا مبينا وإذا جاء نصر الله والفتح، وقال تعالى فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا، يعني أن المؤمنين متى تأهلوا لنصر الله تعالى الله تعالى يسوق لهم هذا النصر وبشارة منه، وكذلك يسوق لهم هذا النصر منة منه سبحانه وتعالى عليهم لما بذلوا ولما صبروا ولما انتظروا ولما كانوا على الهيئة الحسنة التي ينتصر أصحابها ويبشر الله تبارك وتعالى أصحابها بالنصر. والمرء كما ذكرنا يذكر حاله الذي هو فيه، ينتظر هذا الفتح أو لا ينتظره، وهو مشارك في هذا الفتح الذي ينبغي أن يكون أو لا، وماذا قدم حتى يتنزل هذا الفتح وحتى تظهر بشاراته، وليرى نفسه أهلا لذلك أو لا، ليكون عونا له على تصحيح سيره إلى الله تعالى وتحمل مسؤولياته أمام الله جل وعلا. وهناك آيات جميلة كذلك تبين المعنى الذي نريده، وهو طبيب طريق الفتح اللي انت عمال تقول عليه الآيات ذكرته. قال نعم، ذكر طريق الفتح وطريق الهلاك والدمار بالفتح برضه. يقول المولى سبحانه وتعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا. هذه الآية تبين سبب الفتح وهو الإيمان والتقوى، والإيمان لا مفر منه، فيكون سبب الفتح هو تقوى الله تعالى. الإيمان لا لازم، فكل مؤمنين هو توفين الفتح اللي يبقى ليه الفتح منوط بالتقوى ومتعلق بها، لأنه يخاطب المؤمنين سبحانه وتعالى بأنه ينزل عليهم بركاته ويفتح عليهم من السماء والأرض وينصرهم، وذلك بسبب تقوى الله تعالى. وذكرنا من قبل معنى التقوى في هذه الآيات. وعلى العكس يقول سبحانه وتعالى حتى إذا فرحوا فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. فبين في الآيات الأولى طريق الفتح وهو تقوى الله تعالى، فكلما كان المرء أتقى لله كما ذكر سبحانه وتعالى من يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، من يتق الله وإن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، بقية الآيات الكريمات في هذا السياق المهم. والعكس بقى عند البغي والعدوان ونسيان ما أتاهم به المولى سبحانه وتعالى يفتح عليهم أيضا، يفتح عليهم أبواب كل شيء، ولكن ليست البركة التي ذكرها الله تعالى للإيمان والتقوى فتحنا عليهم أبواب كل شيء. ابن كثير وغيره من أئمة المفسرين يقول فتح عليهم الأموال والأولاد والأرزاق والعلو في الأرض وكذا وكذا وكذا، فتح عليهم كل ذلك لما نسوا ما ذكروا به. وبعدين قال ثم أخذهم في غمرتهم وسكرتهم وغفلتهم سبحانه وتعالى فإذا هم مبلسون، يعني فإذا هم آيسون من كل خير، وذلك إن كان في الكفرة فهو مهدد للمؤمنين أنهم إذا نسوا ما ذكروا به إذا الله تعالى أفتح عليهم. لذلك كان السلف الصالحون يخافون، يقال له إذا فتح عليك وأنت على المعاصي فاعلم أنه استدراج أوعى تفرح، وإذا فتحت عليك الدنيا فاعلم كذلك أنه ينكر بك، إذا فتح عليه باب التقتير في الرزق فإنه بنظر الله تعالى. المهم أن الفتح في الدنيا كذلك استدراج من الله تعالى وإملاء منه ومكر منه سبحانه وتعالى يمكر به حتى إذا أخذهم كما قال جل وعلا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون، يعني فإذا هم آيسون متحيرون آيسون من كل خير يمكن أن ينتظروه فلا ينتظرون خيرا على المعنى. علمنا إذن أسباب الفتح في تقوى الله تبارك وتعالى، وكذلك أسباب الأخذ بغتة في غفلتهم وفي سكرتهم وفي عمايتهم بقوله أخذناهم بغتة، وذلك عند نسيانهم ما ذكروا به سواء كانوا كفرة أو كانوا مسلمين. والله تبارك وتعالى يسمي الفتح في جانب المؤمنين، يعني نصر المؤمنين يسميه فتحا، ولا يسمي نصر الكفر على المسلمين فتحا وإنما يسميه نصيبا. هذه بردت معلومة، كما قال فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب، ولم يذكر للكافرين فتح على أهل فتحا على المؤمنين وإنما ذكره بمعنى النصيب، وإنما يذكر الفتح في جانب المؤمنين. ونختم بالآية التالية وهي قوله تعالى ولما جاءهم كتاب مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. وهذه الآية نزلت في اليهود ولها معنيان في تفسير. المعنى الأول أن اليهود كانوا يقاتلون الأوس والخزرج قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة، فكانوا ده التفسير الأول، كانوا يقولون للمشركين أيامها إنه قد أضل زمان نبي وسوف نقتله نقتلكم معه قتل إرم وعاد. فكان هذا معنى استفتاحهم، وهو انتظارهم مجيء النبي صلى الله عليه وسلم ليقتلوا معه المشركين فلما جاء كفروا به هؤلاء المجرمون على عادتهم. هذا التفسير الأول. والتفسير الثاني ذكره ابن كثير وغيره كذلك، وهو لما جاءهم كتاب مصدق لما معهم، يعني هؤلاء اليهود وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، يعني كانوا يستفتحون بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني يستنصرون الله تعالى به صلوات الله وسلامه عليه أن ينصرهم على المشركين في قتالهم، فكان ينصرهم سبحانه وتعالى، يعني كانوا يدعون الله تبارك وتعالى بالنبي صلى الله عليه وسلم النبي المفتخر، هذا على كلام كثير، أن ينصرهم فينتصرون عليهم. هذا هو التفسير الثاني في هذه الآية، ونقف عند هذا الحد في معنى الفتح. وينبغي أن يراعي المؤمنون هذه المعاني، وأنا يعني أنتظر يوما لا أجد في الجالسين واحدا لا يكتب، يعني أنتظر هذا اليوم بفارغ الصبر، ويبدو أنه دخل في اللي بيسموها ايه، بيسموها ايه، المستحيلات، الغول والعنقاء والخل الوفي والكتابة في الدرس، يعني دخل في المستحيلات. بيقول لك المستحيلات ثلاثة، الغول مش عارف ايه والخل الوفي، صح؟ المهم المطلوب أن يراجع الناس هذا المعنى، وأن يأخذوا بحظهم منه، وأن يدعو الله تعالى به بالفتاح حتى تنفرج هذه الأحوال التي نحن فيها. وينبغي عليهم أن يعلموا حظهم من هذا الاسم المبارك الذي ذكرناه، الحظوظ الكثيرة التي أشرنا إليها، لتكون سببا لتعلقهم بالله تعالى ومحبتهم له وإقبالهم عليه، وكما ذكرنا لينتظروا فضل الله تعالى ويحسن انتظارهم، وليكونوا ساكنين تحت المقدور غير مستعجلين على الله تعالى شيئا، ثم ليكون معرفتهم بالله تعالى الفتاح طريقا جديدا لهم، كلما استغلق عليهم شيء فتح بهذا المعنى. والأمور كلها كما ترون مستغلقة في أمور الدنيا والآخرة، وكلها على الكراهة والشدة والعنت والمشقة والتعب، ولا حل لها إلا أن يكون الفتاح هو الذي يحلها سبحانه وتعالى. فعلم المرء طريقا جديدا موصولا بالله تعالى يفتح له كل هذه المستغلقات، ويكفيه كل هذه الآفات، ويعينه على كل هذه المشقات، فلا جرم حينئذ أن يقف على بابه، وأن يطيل دعاءه بذلك، وأن لا يفتر عنه، وأن يأخذ بحظه منه، وأن لا يقصر فيه.